للأسف اختيار خاطئ، ولكن يا ترى ماذا فعل أنس وماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله.